بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الجهاد، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. وذكر البخاري رحمه الله تعالى بسنده، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. قال: فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. قال: فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت، يعني النار، لتأكلها فلم تطعمها. فقال، أي هذا النبي: إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل. قال: فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك. قال: فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول. قال: فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها. ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر ذلك: ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا الغنائم. والغنائم كما سبق هو ما يغنمه المقاتلون المجاهدون المسلمون إذا قاتلوا الأعداء، فأخذوا منهم أموالا أو نحوها أو أي شيء مما له قيمة مالية، يعني، أو أي شيء من متاعهم ونحو ذلك، فهذا يقال له غنائم، لأنهم غنموا ذلك بعد فوزهم على الكفار. وهذه الغنائم كانت في الأمم السابقة لا تحل لهم إذا غنموها، وإنما كانوا إذا غنموا الغنائم قدموها قربانا لله عز وجل، وذلك أنه إذا انتهى القتال وغنم المسلمون المغانم كان في الأمم السابقة أن يجمعوا هذه الغنائم وأن يجعلوها في مكان في أرض المعركة بعد انتهاء المعركة، فتنزل نار من السماء تأكل هذه الغنائم. فهنا هذا دليل على أن الله قبل منهم جهادهم وقبل منهم عملهم، وهذا كان في الأمم السابقة. فلما كانت الأمة الإسلامية أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحل الله لها الغنائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أحل لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. وذلك لأن الأمة الإسلامية أكثر الأمم جهادا في سبيل الله، وأكثر الأمم كان فيها أمر الجهاد مستمرا، وأن الجهاد فيها ماض إلى يوم القيامة. أما الأمم السابقة فقد كان في بعضها الجهاد غير مشروع، يعني هناك أمم لم يشرع لها أمر الجهاد من أمم الأنبياء السابقين. وأما الأمم التي شرع لها الجهاد فإن هذه الأمم لم يكن جهادها طويل مثل أمة الإسلام، ولم تكن معاركها كثيرة مثل معارك أمة الإسلام، إذ أن أمة الإسلام أطول الأمم عمرا من حيث البقاء على الإيمان، من حيث البقاء على الإيمان. أما الأمم السابقة فكان أكثرها يهلك في زمن النبي، فأكثرهم كفر بالله ولم يكن جهاد عند أكثرها. وكذلك من بقي بعد نبيهم أو من بقوا بعد نبيهم وفيهم أمر الجهاد، كما هنا مثلا في أمة من أمم بني إسرائيل وفيهم الجهاد، فقد تخاذلوا وامتنعوا عن الجهاد بعد أنبيائهم حتى أبطلوه تقريبا. ولذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة في كل نواحيها، ومن ذلك أمر الغنائم، فقد أحل الله لها الغنائم وقد حرمت على الأمم قبلها. ولذلك بوب البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. والله سبحانه وتعالى أحلها للأمة الإسلامية كذلك في القرآن، قال الله عز وجل: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. وأما الحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله تعالى فهو حديث يحكي لنا قصة نبي من أنبياء بني إسرائيل أيضا مع قومه، وهو نبي الله يوشع ابن نون عليه السلام، وهو فتى موسى الذي ذكر في القرآن، وهو الذي خلف موسى وهارون في بني إسرائيل. وكما تعلمون أن بني إسرائيل بعدما نجاهم الله من الفراعنة وأراهم الآيات الكثيرة، مع ذلك كفر كثير منهم وخذلوا الأنبياء، حتى أنه لما أمرهم نبيهم بالجهاد رفضوا ذلك، وكان هذا أول ما أمروا به في زمن موسى من الجهاد، لما أمرهم أن يخرجوا لأمر بيت المقدس ولتحرير بيت المقدس. فلما أمرهم أن يخرجوا لتحرير بيت المقدس كان منهم الخذلان، حتى قالوا لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فلما كان ما كان منهم وحصل ما حصل منهم، اعتذر نبي الله موسى عليه السلام لربه سبحانه وتعالى: إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. فكان التيه الذي ضرب على بني إسرائيل 40 سنة، لا يعرفون لهم وجها. ثم كان يوشع عليه السلام فيهم بعد موسى في هذه المدة، فظل يوشع عليه السلام يقيم فيهم معاني الإسلام والإيمان، ويجدد فيهم معاني الإسلام والإيمان مرة أخرى، وقد كان غلاما في زمن موسى، حتى يعني اكتمل أو اجتمع ليوشع جماعة كبيرة منهم يصلحون لأمر الجهاد، يصلحون لأمر الجهاد. فعند ذلك أخبرهم وأعلمهم يوشع عليه السلام أنه يريد الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل لتطهير بيت المقدس، وأنه سيخرج بمن معه، ولكن نبه عليهم بعض التنبيهات، مجملها أنه لا يخرج معه للقتال من تعلق قلبه بشيء غير الجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك لأن المجاهد إذا خرج يجاهد في سبيل الله وقلبه مشغول بأمر الرجوع والعودة إلى ممارسة الحياة الدنيا مرة أخرى، فهذا يكون إقباله على القتال ضعيفا، بل ربما يجبن، بل ربما يعني يسبب بهذا الجبن انهزاما في الجيش، كما يقولون واحد في الجيش يفسد التدبير، واحد خائف جبان، واحد عنده يعني خزلان وخوف ونحو ذلك، هذا يفسد تدبير الجيش كله ربما. لماذا؟ لأن هذا الإنسان يريد أن يرجع، يريد أن يرجع، فالذي يريد أن يرجع هذا كلما نظر فوجد أن مواطن الجهاد تشتد وأنه ربما يموت، هذا ربما يفسد التدبير. طب لماذا نفعل كذا؟ نفعل كذا لنعود بالأسباب التي تضمن له الرجوع مرة أخرى. والمجاهد المخلص هو الذي يخرج يريد الموت، يريد الموت. ليس هذا معناه أن يهلك نفسه وأن يتلفها، إنما هو يريد الشهادة في سبيل الله عز وجل، فإن جاءت الأخرى وهي النصر فهذا أعظم ما يتمناه المسلمون، وهو أن ينتصر الإسلام، أن ينتصر الإسلام. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وهذه واحدة من الحسنيين، أن يخرج المقاتل أو المجاهد يريد الموت، لأن هذا مما يجعله يستبسل. ولقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل ما يدل على ذلك، فكما جاء في خبر يعني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على صحة هذا الخبر عند بعض العلماء، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يضحك الرب من عبده، يعني ما الذي يجعل الرب يضحك لعبده، قال النبي صلى الله عليه وسلم غمسه يده في عدوه حسرا، قال غمسه يده في عدوه حسرا، يعني أن يغمس هذا المسلم المجاهد يغمس يده في عدوه حسرا. حسرا يعني ماذا؟ لا درع له ولا حصن ولا وقاية، يقاتل من غير حصن ولا درع، وهذا لأجل أن مثل هذا يخشاه كل من يلقاه. لماذا؟ لأن هذا إنسان لا يريد إلا شيئا واحدا وهو الشهادة، ولذلك هو يقاتل حسرا فيخشاه كل من يأتي أمامه. لماذا؟ لأنه يرى يقول هذا لا يريد إلا الموت، فيبعد عنه وربما يخافه ويجبن عن لقائه، ولو لقيه للقيه وهو خائف، إنه يلقى إنسانا يريد الموت. ومن سبحان الله من العبارات التي يعني تدل على هذا المعنى في العصر الحديث، ما نطق به أحد الكفار وهو الرئيس الأمريكي ريجان لما ضربت المشاة البحرية الأمريكية في لبنان في الثمانينات تقريبا وضربت بتفجيرات شخصية فجعلوا يحاسبونه فقال لهم لا تسألونني عن رجل يريد أن يموت أنتوا بتكلموني أنا ما أقدرش أعمل لدول حاجة ده إنسان عايز يموت فأنا ما أقدرش أعمل له حاجة ولذلك نبي الله يوشع ابن نون عليه السلام حذرهم قبل أن يخرج بهم أنه لا يريد معهم في الجند ولا في الصف من كان حريصا على الرجوع إلى الدنيا أما الذي يخرج معي فهو الذي جعل الدنيا وراء ظهره ولذلك قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة لا هذا لا يخرج معي رجل ملك بضع امرأة البضع يقال للفرج ويقال للتزويج عموما ويقال للجماع ويقصد به هنا لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها هذا رجل عاقد على امرأة هذا رجل عاقد على امرأة ولم يدخل بها فهذا إنسان عنده شوق إلى أنه يبني بعروسه فيوشع يحذرهم هذا لا يصلح معي في الجهاد لماذا؟ لأن هذا عنده تعلق بشيء من الدنيا وهو أنه يتمنى الرجوع لعروسه حتى يبني بها فهذا لا يخرج معي لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها ومن الهزائم النفسية العجيبة أنه الأفلام زمان اللي عملوها على حرب رمضان بيسموها حرب أفلام يعني بتعبر عن انتصار رمضان حتى أفلام هزيلة مع يعني بغض النظر على مسألة حرمة التمثيل والكلام لكن أفلام هزيلة والعياذ بالله مبني كل الفيلم على قصة حب مش على إظهار بطولات مثلا المقاتلين المسلمين في حرب رمضان ضد اليهود لا بحيث أنك تجد في الفيلم الراجل اللي هو بيسموه بطل الفيلم هو في الجيش يعني أثناء المعركة شغله الشاغل كل شوي يطلع الصورة بتاعت حبيبته ويعمل إيه ويبصلها هذا رجل لا يصلح أصلا للجهاد لماذا؟ لأن الذي يتعلق بالرجوع إلى الدنيا ونحو ذلك هذا لن يكون حريصا على الشهادة وعلى ذلك فهذا يعني يحتمل منه الخذلان وغيره نعم. قال ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها يعني لا يخرج معي أيضا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها بنى الجدران والأعمدة أما السقوف فهو سينتظر بعد الرجوع من الجهاد فيبني السقوف هذا إنسان يوشع قال لهم لا يخرج معي لماذا؟ لأن هذا إنسان أيضا قلبه متعلق بشيء من الدنيا وهو أنه يتمنى الرجوع ليبني السقوف ويعيش هو أولاده ونحو ذلك ويستمتعون بالحياة الدنيا فهذا الرجل لن يكون عنده الإقبال على الشهادة والجهاد والقتال كما هو حال المجاهد كما هو حال الإنسان الذي يتعلق قلبه بنيل الشهادة والأخرة ونحو ذلك قال ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها وهذا لا يصلح أيضا رجل اشترى غنم والغنم حوامل الغنم فيها حوامل إناث الغنم فيها حوامل وهو ينتظر هذه الخلفات هذه الخلفات ينتظرها اللي هي الخلف بتاعها الولادة قال ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها. هذا إنسان سيكون أثناء الجهاد أيضا مشغول، مشغول بالغنمات والخليفات، هتكون إيه وضعها لما تولد وهيكون كام وعددها كام، ولما يرجع بقى يشوف العدد والحال. هذا مال، رجل عنده استثمار أموال متعلق به. هذا إنسان ليس هو المجاهد الذي ينبغي أن يخرج مع يوشع عليه السلام. قال فغزا فدنا من القرية، فغزا أي خرج بمن معه من المقاتلين، فدنا من القرية بيت المقدس على تفسير كثير من العلماء صلاة العصر أو قريبا من ذلك. دنا من القرية يعني على قرب صلاة العصر. فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. قال هذا للشمس كما ذكر المفسرون أنه لما وصل إلى بيت المقدس هجم على الأعداء بجيشه وقاتل واستبسل هو من معه حتى اقترب النصر، لكن الشمس أوشكت على الغروب ولم يكتمل النصر. وعلى عادة الحروب القديمة أنه إذا أظلم الليل تتوقف الحرب وتعاود ويعودون إلى القتال مرة أخرى عند الصباح، وهذا ربما يعطي فرصة للعدو أن يصلح ثغراته ويصلح ما يعني أصابه. والفرصة الآن أفضل، العدو في حالة انهزام متتالي والنصر قد اقترب واكتمال النصر قد اقترب، لكن الشمس ستغرب وعند ذلك سيتوقف القتال على طبيعة القتال القديم. فإذا بالنبي عليه السلام يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا مسلك أهل الإيمان، هذا مسلك أهل الإيمان، استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. إن أهل الباطل ربما إذا علت يعني صولتهم وظهرت وقويت شوكتهم بعضنا ربما يصيبه الإحباط أو اليأس أو نحو ذلك. لا والله، إن هذه سنة الله عز وجل أن يظهر الكفر أحيانا، أي نعم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي نعم. ولذلك ما الذي حدث؟ توجه النبي عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه وسأل الله عز وجل أمرا ليس من نواميس الحياة وعادتها، لكنه يعلم أن الله على كل شيء قدير. قال اللهم احبسها علينا، بعدما قال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أي نعم أنت مأمورة بالغروب ساعة الغروب، لكن الله قادر على أن يبقيك، وأنا مأمور بأن أنصر دين الله عز وجل، فأنت مسخرة وأنا مسخر، أنت مسخرة لله وأنا مسخر لله. ثم سأل الذي بيده كل شيء، قال اللهم احبسها علينا. قال فحبست، فحبست قال العلماء أي أنها رجعت إلى قوتها، وبعض العلماء يقولون بل توقفت عن السير إلى الاختفاء، يعني وقفت على الحالة التي هي عليه. أي نعم. قال فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، يعني انتهى القتال وحصل النصر وجمع الغنائم. قال فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها على ما كان في الأمم السابقة، الغنائم تجمع وتوضع في مكان وتنزل النار تأكلها، دليل على قبول القتال والجهاد الذي قاموا به. قال فلم تطعمها، فقال إن فيكم غلولا، قام فيهم النبي وقال إن فيكم غلولا، هنا ذنب منع من أن تقبل منا أو أن يقبل منا عملنا، هنا ذنب. قال إن فيكم غلولا، أوحى الله إليه بذلك، أن في الغنائم حصلت سرقة في الغنائم وهو الغلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، يعني فليأتي وليجعل يده في يدي، فليبايعني من كل قبيلة رجل، رمز القبيلة يجي. قال فلزقت يد رجل بيده، واحد من رموز القبائل لزقت يده بيده، وهذا من باب اعتراف الجارحة كما هو يوم القيامة، يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فإنه يوم القيامة تشهد الجوارح. وهذا من هذا الباب، فإنه لما وضع يده في يد النبي لزقت بيد النبي، فقال فيكم الغلول، أي في هذه القبيلة، فليبايعني قبيلتك. قال فلزقت يد رجلين أو ثلاثة، كل القبيلة تأتي وتبايعني، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيدهم، فقال فيكم الغلول، أنتم الثلاثة أو الاثنين فيكم الغلول. قال فجاءوا برأس مثل رأس بقرة، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة، أي وجدوا مع هؤلاء رأس مثل رأس البقرة لكنها من ذهب، فوضعوها فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، ثم أحل الله الغنائم لأمة الإسلام بعدما كانت محرمة على الأمم السابقة. وهذه من خصائص، هذا من خصائص هذه الأمة، أن أحل الله لها الغنائم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم. طيب، قبل ما نترك هذا الباب، هناك مسألة نذكرها أيضا تتعلق بما جاء في الباب، وهي أن الناس الذين أراد يوشع أن يأخذهم معه للجهاد أراد أن لا يكون لهم أي غرض آخر غير الجهاد، غير الجهاد. طيب، هذه مسألة ذكرها علماء الإسلام، وهي هل ينافي الأجر أن يخرج المقاتل يريد المغنم كذلك؟ إذا كان المقاتل يريد أن يخرج يقاتل في سبيل الله ويريد مع ذلك الغنيمة، هل هذا ينافي الأجر والثواب؟ الجواب لا، كما عليه اتفاق أهل الإسلام لا ينافيه، إذا كان يقصد بذلك إعلاء كلمة الله، إذا كان يقصد بذلك إعلاء كلمة الله. يعني ماذا؟ المجاهد يخرج يقاتل في سبيل الله لينصر دين الله عز وجل ويتمنى أن لو غنم، هذا لا بأس ولا حرج فيه، لا بأس ولا حرج فيه، كما قال الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه عير قريش يوم بدر، هذه عير قريش اخرجوا لها لعل الله أن ينفلكموها. ويدل على ذلك كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل يريد المغنم، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن فلا ينافي أن يخرج المقاتل أو المجاهد يقاتل في سبيل الله وينصر الإسلام ويتمنى أن ينال الغنيمة، بل هذا من النكاية في العدو أن ينال الغنيمة التي هي في الأصل أموال الكفار الذين يحاربون الله ورسوله. لكن لا ينبغي أن يتعلق قلبه بالدنيا وهو خارج للجهاد، فإنه إن خرج للجهاد وقلبه متعلق بالدنيا هذا يؤثر عليه في إقدامه وفي إقباله على نصرة دين الله عز وجل وطلب الشهادة. ثم قال باب، ولم يذكر هنا المختصر عنوانا لهذا الباب، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد، قال فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل اعدل، فقال له لقد شقيت إن لم أعدل. هذان الحديثان ذكرهما المختصر هنا وقال باب ولم يبوب أو لم يذكر تبويبا، والحقيقة أن البخاري في الأصل ذكر هذين الحديثين ضمن مجموعة أحاديث قد بوب لها بتبويب هو باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين. ومن الدليل من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين يعني لحاجات المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين. هوازن قبيلة من قبائل العرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم في صغره قد رضع فيهم، فهو قد كان صلى الله عليه وسلم مرضعا في بني سعد وهي إحدى قبائل هوازن، وهوازن حاربت الإسلام، فبعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة همت هوازن وبعض قبائل العرب أن تغزو مكة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة، فسمع بأن هوازن وبعض قبائل العرب تتحرش وتتجهز لقتال المسلمين، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيعني قاتلهم وهزمهم وحتى فروا وتركوا أموالهم وذراريهم ونساءهم، فغنم المسلمون مغانم كثيرة من هوازن، ومنها السبي النساء يعني، رجع المسلمون بالسبي النساء والأطفال والأموال. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء بعدها بمدة أسبوعين أو أكثر وفد من هوازن، وفد من هوازن، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يرد إليهم أموالهم وذراريهم وسبيهم بأنهم قد أسلموا، بأنهم قد أسلموا فقد أعلنوا إسلامهم وأظهروا الإسلام وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن كلها دخلت في الإسلام، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم. هذه باختصار مسألة هوازن، وسيأتي الكلام عليها في الأحاديث القادمة لارتباطها بها. فأما حديث ابن عمر هنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة. السرية هي القطعة من الجيش، السرية هي القطعة من الجيش زي يعني جزء من الجيش. قال فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، يعني حتى كان نصيب سهامهم يعني أنصباؤهم، حتى كان نصيب الواحد منهم 12 بعيرا أو 11 بعير، كل واحد من الجيش خد 12 أو 11 بعير نصيبه من الغنيمة. يعني قال ونفل بعيرا بعيرا، ونفل بعيرا بعيرا. الحديث ده فيه في الحقيقة مسائل كثيرة. أول مسألة وهي مسألة قسمة الغنائم، قسمة الغنائم، فإنه كما سبق إذا غنم الجيش فأمير الجيش أو أمير المسلمين يقسم فيهم الغنيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيهم الغنيمة قبل الرجوع، قبل الرجوع يعطي كل إنسان نصيبه قبل الرجوع لفوائد كثيرة، لفوائد كثيرة. ثم كذلك فإن الغنيمة كانت توزع على الجيش، وهنا مسألة متعلقة بما إذا خرجت قطعة من الجيش السرية مثلا فقاتلت فغنمت، فهل الغنيمة التي غنمتها السرية تكون للسرية أم توزع على الجيش كله؟ قال العلماء بل توزع على الجيش، بل توزع على الجيش، لأن السرية ما هي إلا قطعة من الجيش قامت بهذه المهمة، فإذا رجعت توزع الغنيمة على كل الجيش. والمقصود بالجيش هنا الجيش الذي في المعركة وليس الجيش القاعد، بمعنى قد يكون هناك جيش آخر للمسلمين في بلد آخر أو في منطقة أخرى، لا ليس هذا هو المعني بالجيش الذي توزع عليه الغنيمة التي غنمتها السرية، لا، إنما توزع الغنيمة على الجيش الذي تتبعه هذه السرية. يبقى مثلا جيش في البلد الفلانية بيقاتل، طلع سرية تعمل مهمة في أي جهة، غنمت الغنيمة توزع على كل الجيش، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك هنا مسألة أخرى وهي مسألة النفل في الغنيمة، مسألة النفل والتنفيل في الغنيمة. قال في الحديث قال ونفل بعيرا بعيرا، ونفل بعيرا بعيرا. ما هو النفل في الغنيمة؟ النفل في الصلاة معلوم وهو التطوع الزيادة على ما فرض الله، كذلك النفل في الغنيمة الزيادة على ما أعطي المقاتل من الغنيمة. يعني هنا خدوا كل واحد 11 أو 12 بعير دي الغنيمة، يوم أمير الجيش ينفل من يشاء شيئا زائدا، أمير الجيش ينفل من يشاء شيئا زائدا، كأن يكون هذا المقاتل له أثر أكبر في المعركة، له عمل أكثر في المعركة، يوم قائد الجيش تشجيعا له وتحميسا لغيره يوم يفعل ماذا؟ يعطيه شيئا زائدا، هذا يسمى نفل أو تسمى أنفال، تعطى زائدة على قدر الغنيمة، تعطى زائدة على قدر الغنيمة. وهل يعطيها أمير الجيش أم يعطيها الأمير العام للمسلمين؟ بحسب المصلحة وحسب الأمر وتيسيره، إن كان الأمر يعني بإذن من الأمير العام كان أفضل، كأن يأذن الأمير العام للمسلمين لقادة الجيوش أن ينفلوا من شاء ما شاء، يوم يقول له والله أنت أثناء المعركة ما فيش مانع أنك تنفل ما شئت من شئت ما شئت، فهذا يعطيه صلاحية أن يفعل هذا الأمر. إذن فمسألة التنفيل أن يعطى شيئا زائدا على نصيبه من الغنيمة. طيب مسألة أخرى، هذا النفل يعطى من أصل الغنيمة أم يعطى من الخمس أم يعطى من خمس الخمس؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء والله أعلم، أظهر الأقوال أن يعطى من الخمس، يعني الغنيمة كما سبق تقسم، كيف تقسم الغنيمة؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يبقى أربعة أخماس للجيش وخمس هذا يسمى الفيء، أو يسمى آسف يسمى الخمس الخاص بأمير المسلمين، هو الذي يتولى تقسيمه وإنفاقه، وهو ينفق في مصالح المسلمين، ويستخرج من هذا الخمس خمس لأمير المسلمين، لأمير المسلمين ينفق منه على نفسه وعياله ومن شاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من خمس الخمس نفقة نسائه وأهل بيته، ويرد ذلك في فقراء المسلمين، فكان يؤثر أهل الصفة والفقراء من المسلمين حتى بخمس الخمس صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف الشيعة اللي عايزين ياخدوا الخمس للفقيه. فمن أي شيء يعطى النفل، لعل والله أعلم أظهر الأقوال أن يعطى من الخمس، إذ أن الغنيمة تقسم أولا فيستوي الناس، ثم بعد ذلك يظهر مسألة المكافأة ليش الزائدة، فتخرج من الخمس قبل أن يرجع إلى الإمام أو نحو ذلك، والله أعلم. ثم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، مكان قريب من مكة الجعرانة، إذ قال له رجل: اعدل. فقال له: لقد شقيت إن لم أعدل. فهذا الرجل رجل مجرم، هذا إما منافقا أو يعني والعياذ بالله من الجهلة الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم. فقال: اعدل. فقال: لقد شقيت إن لم أعدل. ما أرحم النبي صلى الله عليه وسلم وما أحسنه رده وقوله صلى الله عليه وسلم، قال: لقد شقيت إن لم أعدل. الرسل أعدل الناس، والرسل لا يدري عليهم هذا ولا يكون منهم الظلم أبدا، لأنهم ما جاءوا إلا لإقامة العدل ولإقامة الحق والدين والقسط في الناس. مناسبة هذا الحديث لعله ذكره لمناسبة قول الراوي جابر: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة، يقسم غنيمة يعني أن الغنائم تقسم على وتقسم على الجيش وعلى المقاتلين بمعرفة أمير الجيش أو أمير المسلمين. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس وغيره. في الحقيقة هذا التبويب هو من تصرف المختصر رحمه الله تعالى، وقد أخذه من التبويب السابق، وهو أنه قال البخاري في آخر التبويب السابق قال: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، فهو استظهر هذا من يعني هذا التبويب، وجعله تبويبا لحديث عمر، حديث ابن عمر هذا. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس وغيره، يعني من الخمس والفيء ونحو ذلك. قال بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة. أصاب جاريتين من سبي حنين، والحقيقة مش حنين يعني نصا، إنما المقصود به هوازن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهوازن في يوم حنين كذلك، وغنم ما غنم صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، وكان من بين هذه المغانم السبي. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون قسم النبي صلى الله عليه وسلم أو قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الغنائم ورجعوا إلى المدينة، فكان في الغنائم سبي نساء وأولاد وأطفال ونحو ذلك، فهؤلاء السبي قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش عموما. فكان نصيب عمر، قال أن عمر أصاب جاريتين، جاريتين الجارية يطلق على الصغيرة ويطلق على المرأة عموما ويطلق على الأمة، والظاهر هنا أنه يعني في شأن جاريتين والله أعلم صغيرتين. نعم. قال فوضعهما في بعض بيوت مكة، في بعض بيوت مكة، لا ظاهر الحديث هنا أن الصحابة ما كانواش رجعوا. نعم. قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين، فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين، فجعلوا يسعون في السكك. فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين، يعني أنه كلم المسلمين في أمر ترك من تحت أيديهم من السبي إكراما لإخوانهم الذين جاءوا مسلمين من هوازن، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تربى فيهم في صغره ورضع منهم، فمرضعة النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية هذه كانت من هوازن، هي من بني سعد وهم من فروع هوازن. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه صلى الله عليه وسلم أن يترك سبيهم وأموالهم، أنشد أحدهم في أدب عالي جدا بيتا يعني أراد أن يستخرج من النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب بهذه الطريقة، يعني التي فيها في الحقيقة أدب عالي جدا، وهو يريد في هذه الكلمات أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لهم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يد قديما، وهي مسألة الإرضاع ونحو ذلك. فجعل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملأها من محضها الدرر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملأها من محضها الدرر. هو مين اللي رضع مين؟ ده هم اللي أرضعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو من الأدب يقول أمن على نسوة قد كنت ترضعها، وده عامل زي قول عمر رضي الله عنه لما قال أو أغار عليك يا رسول الله، هذا من أدب عمر لأنه استحيى أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو أغار منك، فقال أو أغار عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده أسلوب أدبي عالي جدا تستعمله العرب في إخجال الطرف الآخر حتى بكلام غير صريح تريد تذكيره بما في معنى هذا الكلام، زي مثلا عمر رضي الله عنه أيضا كان يذكر شيئا من ذلك قوله للنبي صلى الله عليه وسلم أو أغار عليك، وأيضا يعني ذكر مواقف لعمر كثيرة من هذا النوع لا أذكرها الآن يعني. قال عن ابن عمر أن عمر أصاب جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين، لما يعني جاءت هوازن وقالوا هذا، قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوني تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب أن يطيب فليفعل، أن يطيب يعني نفسه برد السبايا النساء يعني والزراري ونحو ذلك إلى يعني هوازن فليفعل. قال فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم، وذلك لما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وحتى أنه لما وجدوا يعني ذلك قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إحنا نخليهم عندنا خدم في بيوتنا، وده يقصدون بمن مين بقى اللي كان سبب المصاهرة؟ ها؟ صفية، دي صفية من بني إسرائيل، من بني النضير، ها؟ جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية رضي الله عنها. أي نعم. فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك، يعني ماشيين بقى طالعين من بيوت المسلمين أحرار. فقال عمر: يا عبد الله انظر ما هذا، ايه الصوت اللي بره ذوت وايه الوضع، انظر ما هذا. فقال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي، فقال: اذهب فأرسل الجاريتين رضي الله عنهم وارضاه، اذهب فأرسل الجاريتين. الشاهد من هذا الحديث مع التبويب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يأخذ السبايا وربما يمن عليهم بعد ذلك، ولكن برضا من المسلمين إذا صاروا إليه، مثل هذا الذي حدث. ثم كذلك فيه أيضا تقسيم الغنيمة، ولو كانت الغنائم فيها من البشر والناس ما فيها، كما هو في أمر سبايا هوازن في هذا الحديث. نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.